يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم السماء

السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء وآخرنا وآية منك قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته صدق الله العظيم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته

بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب تلفونيا 35-22-22 جاهزية. أقناها لكم على أحرص مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراشة الذهبية الحديثة تدرس علي شومان بمشتول السود. أيها السادة شكر الله يسعدكم جميعا.